جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن نحرم من الفندق؟ الإحرام سبق أن نبهنا إلى أن له مفهوم في الشرع غير ما هو سائد عند كثير من الناس، أن الإحرام هو اللباس. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك تكون من الميقات من أبيار علي. أما كون الرجل أو المرأة يغتسلان في الفندق ويلبس الرجل الإحرام ويتهيأ للإحرام الشرعي وهو الدخول في النسك فلا بأس، يغتسل ويلبس لباسه ويتهيأ ثم إذا وصل إلى الميقات نوى، فيكون هذا هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل عن رفع الأيدي عند الدعاء. الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدان، لأنه جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا دعا، فهذا مما يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة بعد توفيق الله عز وجل، إلا المواطن التي لم يرد فيها الرفع مثل الدعاء بعد الصلاة ومثل الدعاء عندما يدعو الخطيب، فإن من يسمع الخطبة لا يرفع يديه. وأما ما عدا ذلك من المواطن فكل ما لم يرد فيه عدم الرفع السنة فإنه يرفع ترفع فيه اليدان في الدعاء. أحسن الله إليكم. وسائل يسأل عن حكم التأمين عندما يكون الإمام على المنبر. لا بأس بالتأمين على دعاء الإمام، ولكن يكون سرا لا يجهر به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن من ليبيا ونحن على أبواب الانتخابات، فماذا تنصحوننا من جهة الترشيح ونحوه؟ أنا أنصح أهل ليبيا وكل المسلمين في كل بلد يقوم عليهم ولاة أمور ويكون من ذوي الفضل، وهم الآن في هذا البلد أصبح عليهم بعض ذوي الفضل والعلم والخير، فعليهم أول أن يلتفوا حول ولاة الأمور وذوي الفضل فيهم، وأن لا يفترقوا الآراء، ولأن لا يكثروا من المسائل ويتفرقوا بحسب إجابات من يفتيهم، وإنما يلتفوا حول ولاة الأمور وفيهم من الخير والفضل، ويتعاونوا فيما بينهم على الخير، ويناصحوا ولاة الأمور فيما بينهم سرا، وأن يجتمعوا على الخير، وأن يحذروا الفرقة. وأما الانتخابات فالأصل أنها طريق غير شرعي لتنصيب الإمام، وإنما الطرق هي أن تكون بالاختيار من أهل الحل والعقد، أو بالوصية من الإمام السابق، أو بالتغلب والغلبة. فأما الانتخابات فليست من الطرق الشرعية، لكن نقول إذا لم يكن هناك سبيل إلى الطرق الشرعية فإن الإنسان يكره بقلبه هذا الأمر، ثم يذكر رأيه بنية تقديم المشورة وبنية النصح، لا يترك الباب لأهل الشر فيجتمعون ويرشحون من كان على طريقهم، ويقول المسلمون نحن لا يمكن أن نشارك في الانتخابات لأن هذا طريق غير مشروع، فتكون الغلبة لأهل الشر، وإنما يذكر آراءهم بنية تقديم المشورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت تقدم رأيك بنية النصح والمشورة للمسلمين في هذا البلد أن يختاروا فلانا لأنه أفضل من غيره. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل عليه كفارة يمين وهو قادر على الإطعام إلا أنه صام، فهل يجزئ هذا الفعل عنه؟ لا، الصوم لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام وبعد الكسوة وعتق رقبة، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالصيام هو بدل عن الإطعام والكسوة والعتق، فعليه أن يجتهد فيما خير فيه، فإن عجز انتقل إلى الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول إنه من أهل المدينة وأراد العمرة، إلا أنه أراد قبل ذلك أن يمر على جدة في أمر قدر يوم أو يومين، فهل يحرم من ميقات المدينة أم يحرم من جدة بعد انتهائه من أموره؟ إذا كان عازما على العمرة عند خروجه من المدينة متجها إلى مكة مرورا بجدة فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا يريد العمرة، فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن جدة ليست بميقات وإنما هي دون المواقيت. أنا أنصح هؤلاء الذين يعني يسألون مثل هذا السؤال، وهذا يتكرر كثيرا، إن كانت له حاجة في جدة فالأولى أن يذهب إلى مكة ويعتمر ثم بعد ذلك يرجع إلى جدة، ثم بعد ذلك لو أراد أن يحرم من جدة بعمرة ثانية بعد أن أكمل العمرة الأولى أيضا تكون له هذه فرصة أن يأتي بعمرة ثانية من جدة، هذا أولى وأحوى، أو أنه يذهب إلى جدة بإحرامه، ثم أن يذهب إلى جدة ويريد العمرة ثم يحرم من جدة فهذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يشرع لنا أن نخص عليا رضي الله عنه بعبارة كرم الله وجهه؟ الصحابة رضي الله عنهم يدعى لهم جميعا بما عرف عن السلف وأهل العلم بالترضي عنهم، يقال رضي الله عنهم، ولا يخص بعض الصحابة بدعاء دون بعض، وإنما يترضى عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة. التسبيح تكلم عنه العلماء، ومنهم من قال أنه من البدع، ومنهم من رخص فيه بشروط، وقال بعض أهل العلم أنه إذا عجز الإنسان عن عد التسبيح بأصابعه واتخذ سبحة مع اعتقاد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل فهذا لا بأس، وأما أن يظن أن السبحة أفضل من التسبيح باليد فهذا خطأ، ولهذا الأصل أن يسبح الإنسان بيده ثم السبحة. يلاحظ من الحكمة في التسبيح باليد أن الإنسان يعتني بالعدد والضبط، والسبحة تعين على الغفلة، لهذا بعض الناس يقول فعلا سهل علي وهو يستعين بها على الغفلة ولا يشعر بآخر التسبيح إلا إذا وصل إلى آخر عقدة السبحة، فلاحظوا الحكمة أن المقصود هو أن تستحضر ما تقول، ليس المقصود هو أن يسبح وينتهي وهو لا يدري متى انتهى، وإنما أن يعقد ويستحضر، وله أجر في أنه يعد هذا ويستحضر ويضبط العدد، فالتسبيح باليد ليس فوقه شيء من الفضل. وأما من غلب عليه ضعف الفهم أو لكبر سن أو ضعف العقل وعد بالسبحة بذلك الشرط فلا بأس، لكن من كان قادرا على ضبط العدد بأصابعه فهذا أولى وأفضل. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة، أي امرأة كانت، أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا، لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي، فالولي ركن من أركان النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالولي لا بد منه، وإذا لم يكن للمرأة ولي فوليها الإمام أو القاضي. أحسن الله إليكم. رجل اكتسب مالا محرما واشترى به متاعا وسيارة ثم تاب، فهل من توبته أن يتصدق بتلك الأغراض؟ هو لا يتصدق بها، وإنما يخرج من ماله بقدر ما أخذ من الحرام ويعيده لأصحابه، هذا الأصل، مثلا 50,000 دخلت عليه بالحرام يخرج من ماله بهذا القدر ويعيده إلى أصحابه، وسيارته له وبيته له، لكن هذا المال الذي أخذه بحرام يعيده إلى أصحابه وتبرى ذمته بذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي من اتخاذ خاتم من حديد. لا يعني هذا أنه إذا قال التمس خاتم من حديد أن يلبس هذا، وإنما قد يكون هذا للمرأة، فإن المرأة تلبس الخاتم من الحديد ومن الذهب ومن الفضة، وهذا لا يعني أنه له، وإنما قد يكون خاتم من حديد يشتريه من امرأة، أو أنه من الأمور التي يتملكها الناس ليشتريها لينتفع بثمنها، فهو مهر لها، يجوز له أن يشتري لها أو أن يبحث عن من يعطيه ذلك فيكون مهرا لها، لا يلزم أن يكون لبس هذا الخاتم. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: من تزوج امرأة من غير بلده وأولم في بلدها، فهل عليه أن يولم في بلده كذلك؟ الوليمة تكون عند عقد الزفاف، عند الزفاف وعند العقد، فإذا كان في بلدها أو في بلده هذا يجزي. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم نظر المرأة إلى المرأة؟ المرأة تنظر إلى المرأة، ما يباح لها من نظر المرأة إلى المرأة دون شهوة، والرجل ينظر إلى الرجل ما يباح منه، أما العورة فمحرمة على الرجال والنساء أن ينظر بعضهم لبعض، ولو نظر إلى الرجل بشهوة ونظرت المرأة إلى المرأة بشهوة فإن هذا محرم، وإنما الأصل أن المرأة تنظر إلى المرأة نظر طبيعي، وكذا الرجل ينظر إلى الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل يتوضأ ثم يعيد أو يكمل؟ يتوضأ ويستأنف الطواف، لأن من شرط الطواف التتابع، وهذا أحوط، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يبني على ما مضى إذا لم يطل الفصل، لكن الأحوط أن يبدأ طوافه من بدايته، لأن هذا فيه احتياط للطواف. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه قد حج ورمى في الجمار جمارا زائدة جهلا منه، فهل عليه شيء؟ إذا كان عن جهل ليس عليه شيء، وأما إذا كان عن زيادة في الخير كما يقولون وهو في كيد للشيطان، فإن هذا لا شك أنه من البدع، وهذا مما يرضي الشيطان ويفرح به أن يغلو المسلم في دينه، أما إذا فعل هذا عن جهل أو نسيان فإنه لا يضره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يسأل عن حكم الانتساب للأحزاب الإسلامية التي ظهرت في هذه الآونة. لا يجوز للمسلم الانتساب إلا إلى الدين وإلى السنة وإلى الإسلام، وأما الانتساب إلى البلدان والقبائل فهذا انتساب عادي طبيعي، وهذه الأحزاب لا ندري ما المقصود بها، إذا كان المقصود يعني في التنظيم إداري مثل الإدارات والوزارات وغيرها فلا بأس، وأما إذا كان هناك انتساب يعقد عليه ولاء وبراء وخصومات بين الناس في الدين، أو ينتسب الرجل لحزب في دينه، فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الدعاء على القبر، هل يكون سرا أو جهرا، وهل يكون أفرادا أو جماعة؟ يدعو المسلم عند القبر وعند الدفن يدعو لأخيه بدعاء يعني يتلفظ فيه، ولا يلزم أن يجهر به، ولا يستحسن الدعاء الجماعي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يدعو لأخيهم ويسألوا له التثبيت، وما عرف أنه دعا وأمنوا على دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم اعتمار طفل عمره سنة وستة أشهر، وكيفية إحرامه، ومن أين، وهل يحرم من الميقات أو بالقرب من الحرم؟ الإحرام عن الطفل كالإحرام عن الكبير، ولكن ما عجز عنه يقوم به وليه عنه، وأجره إن شاء الله مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت المرأة الصبي وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فالأجر لوليه، وإذا كبر فإنه يعتمر، فإن العمرة والحج من الصبي قبل البلوغ مقبولة لكنها لا تجزي عن عمرة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن مقالة مفادها أن الجرح والتعديل في هذه الأزمان قد انتهى، ولا يجوز أن يجرح أحد أو يعدل. هذا يرجع فيها للعلماء، الجرح والتعديل في بعض المواطن في مقام معرفة أهل العلم ومن يطلب عليه العلم ومن يتلقى عن العلم باقي، ولكن مرجعه إلى أهل العلم والورع، لا إلى الجهلة ولا إلى أهل الأهواء الذين يحدثون الفتن بين الناس بدعوى الجرح والتعديل، مرجعه إلى العلماء الراسخين الورعين الذين يتكلمون بعدل وإنصاف، فلا إفراط ولا تفريط. لكن الجرح القديم الذي كان جرح التعديل في الرواية هذا غير موجود الآن، ضبطت الرواية. وأما كون يعرف الناس بمن يتلقى عنهم العلم بالسنة وبغيرها فهذا موجود إلى اليوم، ولكن المرجع فيه هم العلماء الراسخون الذين عرفوا بالعلم والورع. نعم، جزاكم الله خيرا.